الغياب طيور ملول وغيب بديع الجمال. سأحمي بجسمي بلحمي وعظمي ويعلو لواء النضال. لها ضياء طيور ملول وغيب بديع الجمال. في وجه العادي والباغي نحن جبال، في وجه الطاغي نحن جبال. والعدوان مهما جاء سوف يهان.